وكل ما بين ذلك يسمى إجرام، وكل معصية إجرام. المعصية قد تكون كفر، وقد تكون كبيرة، وقد تكون صغيرة، لكن أكثر ما يقل إطلاق الإجرام في القرآن على الكفر. إذن إذا وضع الكتاب يوم القيامة ونصيبت الموازين، ترى الظالمين والكفار وأصحاب المعاصي خائفين، تراهم في حزن، في ندم، في كرب، في وقت لا ينفع. وهذا يحكى علينا ونحن والحمد لله لازلنا في محل تدارك. نعمة كبيرة أننا نقرأ هذا ونفهمه ونحن لا زال بيننا محل تدارك، ما زال عندنا متنفس. أما هناك ما فيه. إذا وضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، يا ويلتنا تعبير يا حسرتنا، يا هلاكنا، يا ندامتنا، يعني تعبير يدل على الحسرة وعلى التندم وعلى الألم على ما فات. ما فرطنا. الفرط أصله التقدم، اجعله فرط، ومنه أنا فرطكم على الحوض. ففرطنا يعني ما سبقنا، و من الأمور التي لا تنبغي. ما فرطنا في الكتاب، سبقنا إلى تكذيب الكتاب، أو يعني بالغنا في عدم الاهتمام به. لذلك فرط في الأمر إذا بالغ في عدم الانتباه له، سبق في عدم النظر إليه. يقول فلان فرط في الامتحانات، بالغ في الإهمال، زاد في الإهمال. إذن هذا يحكى لنا ونحن في دار الدنيا. المشكلة أنه إذا حقي هذا على الإنسان أو شاهده ولم يبقى فيها رجعة. أما الآن فيها رجعة، أنا في توبة، في برامج جديدة لحفظ القرآن، لأن الإنسان يكون منتج لدينه ولأمته، ما يبقى المسلم فضلا، عيب. المسلم لا بد أن يكون له إنتاج، يكون له إنتاج لدينه ودنياه، له بصمات قبل أن يموت، يعلم، يتعلم، يساعد، يخفف، يعالج، يؤطر، يخترع. هذا المسلم أمره عجيب. أما يكون المسلم يأكل ويشرب وينام، ويأكل ويشرب وينام ويلعب، هذا ما هو عمل الإنسان، هذا عمل الدواب. الشافعي يقول نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتشغل فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. إذن هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصها. فالعاقل يوجد في الكتاب صلاة، يوجد فيه صوم، يوجد فيه زكاة، يوجد فيه تعليم، يوجد فيه إكرام، يوجد فيه بذل، يوجد فيه مشروع، كل يكتب لك. الحقيقة أن ديننا دين ما ترك عذرا لأحد، ووضح كل شيء. إذن يقول الكفار المجرمون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. صغير أي شيء يعمله نساه، نسيه، يقال له يوم كذا عملت كذا، يوم كذا قلت كذا، يوم كذا فعلت كذا. وقد خوفنا ربنا على لسان نبيه إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال إيش يهوي بها في النار 70 خريفا ما بين المشرق والمغرب، لا يبالي. ذلك لما قال له أوصيني ماذا قال له؟ قال له امسك عليك هذا. سأل لازم يحاسب. كتاب لا يغادر أبدا. صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كتبها ووجدوا ما عملوا حاضر، مكتوب كل شيء يعمله، ولا يظلم ربك أحد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن اضطر مسامح، من نام مسامح، من نسي مسامح، من مريض مسامح. ربنا كريم، أي شيء تضطر له أبواب الأمام مفتحة، اضطررت خلاص ما فيها، كل شيء ما عليك شيء، نسيت ما عليك شيء، نمت ما عليك شيء، لكن لم تنس ولم تنم ولم تضطر، وأعطاك الله العقل والصحة والعافية، وأعطاك الفسحة، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، على أصح التفاسير محمد صلى الله عليه وسلم، وبين لكم وبين لنا، وجاءتنا أتباع الرسل وأتباع أتباعهم والعلماء، وبينت لنا ما يجب وما يحرم وما يجوز وما يكره وما النافع وما الضار، وما هو الأوليات وما هي الأمور التي ينبغي أن تقدم وينبغي أن تؤخر، والأمور التي ينبغي أن تجتنب. ولا يظلم ربك أحدا، الله لا يظلم الناس شيئا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. الواحد الآن يكون في عافية في بيته وبين أولاده وعنده مال وفي عافية، يروح يسلط على الناس ويظلمهم فيجعل نفسه في مأزق. يعني الذي يظلم الناس مثل إنسان كان في عافية فوضع له بئر في طريقه أو حفرة، يعني يكون الإنسان في عافية فيروح يظلم الناس فيجعل نفسه في كأنه إنسان إيش، ينام على الطريق، طريق تريده السيارات بكثير ويروح وينام على الطريق، إيش ما هو عرضة لأي سيارة تأتي تضربه. فلذلك أخطر شيء الظلم. ولا يظلم ربك أحدا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم لا تظالموا. يتيم نأخذ أرضه، فقير نأخذ ماله، ضعيف نأخذ ما عنده، ما يجوز هذا. هؤلاء الضعاف الله يحميهم، إذا الإنسان ظلم ضعيف الله ينتصر للضعاف، هم عند الله أقوياء حتى يأخذ لهم إيش حق. وبعدين أعطاهم أن الواحد إذا ظلم ومد يديه على طول يستجاب. واتقوا دعوة المظلوم وإياك وكرائم أموالهم، قال واتق دعوة المظلوم، لأنه يمكن إذا أخذ كرائم أموالهم يدعون، أخذ من الوسط، لا تأخذ من الأعلى ولا من الدنيء. وإياك وكرائم أموالهم، بعدين واتق دعوة فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حتى المظلوم ولو فاجر إذا ظلم ودعا الله ينصره. فلذا ينبغي أن نترك الظلم، الذي يريد أن يعافى يترك ظلم الناس، لا يظلمهم في أموالهم، لا يظلمهم في أعراضهم، لا يظلمهم في حقوقهم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا، اشتغل فيما يعنيك، أتركك من الناس، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، اتركك من الناس. ولا يظلم ربك أحد، الله لا يظلم ولا يرضى لعباده الظلم، ومن ظلم فسيؤخذ منه الحق. ولذلك أعطانا جرعات وسن لنا نظام يجعلك يجب أن تحب إخوانك حتى لا تظلمهم. في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل تحب أحدا يغتابك؟ هل تحب أحدا يأخذ مالك؟ هل تحب أحدا يضرب ولدك؟ هل تحب أحد أن يحط الوساخة عند بابك؟ هل تحب أحد أن يقفل عليك الطريق؟ هل تحب أحد أن يشهر بك؟ إذن افعل للناس ما تحبش أن يفعل بك. هذا أكبر هذا الحديث أكبر دليل وأكبر شيء يجعل الأمة تتآلف، لأن تآلف الأمة يكثر الإنتاج ويأتي بالألفة ويجعل الاتفاق ويجعل الوحدة ويجعل الأمة قوية. ولذلك جعل الإنسان لا يكمل إيمانه، لا يكمل إيمان الإنسان إلا إذا أحب لإخوانه ما يحب لنفسه. وهذا ينزع من القلوب ما فيها من الرياء وما فيها من السمعة وما فيها من الحسد وما فيها من رؤية الفضل على الغير. ما دمت أنت لا يكمل إيمانك إلا إذا أحببت لإخوانك ما تحب لنفسك، أنت تحب أن يكمل إيمانك. إذا تنزع ما في نفسك من كل هذه الأمور فتأتي الألفة وتأتي المحبة ويأتي الوحدة فتأتي القوة وتأتي النصرة للمسلمين. ثم قال جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. واذكر يا نبي حين قلنا للملائكة عندما نفخت في عبدي ونبي آدم الروح وقلت لهم اسجدوا لآدم، قالوا سجود تحية، سجود سلام، أو كان في زمنهم السجود جائز على الخلاف في ذلك، أما السجود لغير الله فلا يجوز أبدا، لا يوضع الوجه في الأرض إلا لله، ولا يدعى إلا الله، ولا يطاف إلا بمحل الذي أوجب الله فيه الطواف. فقال لهم سلموا عليه، وكان سلامهم السجود. فذهب الملائكة وسلموا، وإبليس امتنع، ما رضي أن يسجد عياذا بالله. وهنا قال العلماء إن إبليس أصلا ليس من الملائكة وأنه من الشياطين من الجن، وأنه لما طردت الملائكة الشياطين لما أفسدوا في الأرض لقمم الجبال وجزر البحار هو صاحب الملائكة وتخلق بأخلاقه، وهذا يحتاج إلى دليل. فعنصره والأصل الذي هو الشيطان سرى به وتبعه حتى عياذا بالله جاءه الكبر وأخرجه من الجنة، وهذا الذي مال إليه الوالد في أضواء البيان، لأنه قال عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، وهذا عصى فكيف يكون من الملائكة. القول الثاني أن إبليس أنه من قبيلة من الملائكة تسمى الجن، خلقت من النار، وهذا الذي استظهره كبير المفسرين ابن جرير ومال إليه البغوي في أول تفسيره، واستبعده كثير من الباحثين، والله أعلم، لأنه لا حديث يبين والأدلة محتملة، ولكن القول أنه ليس من الجن من الملائكة كأنه أسلم وأظهر لسياق الآيات، والله أعلم. هذا إبليس عياذا بالله أول من قاس القياس الفاسد. الله قال اسجدوا لآدم، هو قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وتعلمون أن من شروط القياس فقد النص، فإذا وجد النص القياس فيه القادح المسمى فساد الاعتبار، والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، فهو قاس القياس الفاسد أول من قاس القياس الفاسد. رب قال اسجدوا، كان ينبغي أن يقول سمعا وطاعة، وقال أنا خير منه عياذا بالله. فقال له ربه اخرج منها مذؤوما مدحورا، فقال ربي أنظرني، ففهم وعلم قيمة الوقت فطلب الوقت ليوقع في بني آدم، لأن أباهم كان السبب في خروجه من الجنة، فقال سأوقع بذريته. إذن قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آلان العام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكرم شاكرين، حتى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال الله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. إذن أمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجدوا سجود تحية وسلام لا سجود عبادة على القول المختار، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان في علم الله تعالى أنه ممن لا يؤمن، أو كان أصله من الجن. هل الجن هنا جنس من الملائكة يقال له الجن كما قال ابن جرير، أو الجن الشياطين التي كانت تسكن على الأرض قبل أن تطردها الملائكة ويأتوا بنو آدم ويسكنون؟ قولان للعلماء. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، والجن في اشتقاقه ثلاثة أقوال، كان من الجن أي كان من خزنة الجنة، تقول فلان مكي وفلان مدني هو جني، كان من الجن أي كان من خزان الجنة. نعم. قيل كان من الجن أي كان من القبيلة الملائكة التي أو الجنس من الملائكة الذي يقال لهم الجنة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسب أي الملائكة على قول، أو كان من الجن كان من الشياطين. ففسق خرج عن أمر ربه. أبعد هذا البيان وهذا الوضوح تتخذونه وذريته أولياء من دوني، تعبدونهم وتطيعونهم وتمتثلون أوامرهم وتتركون شرعي ورسلي والحال أنهم لكم عدو؟ أيحصل منكم هذا بعد البيان وبعد هذه الأمور؟ بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين ومن فعل هذا هو من الظالمين، بدلا عن طاعة الله وعن اتباع رسله وعن الإذعان لشرعه وتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، وكون العبد يكون عبدا لله تعالى لا لهواه ولا للشيطان ولا لذريته. وبئس فعل جامد لإنشاء الذنب، بئس البدل بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، أي لم نستشرهم ولم نستعن بهم في خلقي للسماوات والأرض لغناية وقدرتي ولعجزهم وعدم طاعتهم لعمل شيء. إذن لما أردت أن نخلق السماوات ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا استشرتهم ولا وجدوا لها، وإنما ذلك قدرتي، وهم ليسوا لهم في ذلك شيء، ولم نطلب منهم رأي ولم نطلب منهم مساعدة، ولم يكونوا في الحسبان ولا في الوجود. وما كنت متخذ المضلين، ولست ولم أكن متخذ المضلين، جمع مضل عضد أي مساعدة وقوة، لغناية المطلق، ولأن أمري إذا أردت شيئا أن أقول له كن فيكون. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم. إذا جاء يوم القيامة يقول ادعوا شركائكم يساعدوكم، ينادوهم فلا يستجيبون. وهذا والحمد لله يقال لنا ونحن في الدنيا. الفائدة من هذا الاعتبار، الفائدة الاستفادة. ويوم يقول نادوا هؤلاء الذين عياذا بالله ورطوا شركائكم الذين دعوهم يقال لهم ادعوهم فلم يستجيبوا لهم. لا يمكن أن يستجيبوا لهم لأنهم لا يملكون شيء، ولو سمعوهم لا يستطيعوا أن ينفعوهم. ويوم القيامة يكفرون بشركهم. ولا ينبئك مثل خبير إن الذين تدعون من دون الله، آية الملائكة هذه الآية أولها ماذا؟ لا يست... الآية أولها لا إن الذين تدعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هؤلاء الأموات وهؤلاء الشركاء وهؤلاء الأوثان إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ولو فرضنا أنهم سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويقولوا يا ربنا هؤلاء ما لنا حق في هذا، ولا ينبئك مثل الخبير، ما يخبرك بهذا مثل الخبير وهو الله جل وعلا. فحذاري من صرف حقوق الله لغير الله. هذه المشكلة التي نعيشها الآن، أن كثيرا من المسلمين يذهب إلى الأموات ويدعوه، يذهب إلى القبر ويأخذ كتاب ويسأل من القبر، وهذا أقل ما يقال فيه أنه كفر. دعاء طلب الرحمة من غير الله هذا كفر. ولذلك الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، ثم قال قليلا ما تذكرون، قليلا ما تنتبهون فتستعملون عقولكم حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله. هذه الآية معجزة. أول الآيات قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير مما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، إلى أن قال في آخر المقطع أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال قليلا ما تذكرون، قليلا ما تستعملون عقولكم حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال. أي واحد الآن تسأله من خلق الجبل يقول لك الله، لكن من يجيب المضطر؟ كل بلد فيها أولياء مع الأسف، أغلب البلدان فيها أولياء تدعى، كثير من البلدان عندهم أولياء، القبر يضع عليه بناء ويأتوا الناس ويقولوا الله الله أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصدوا ومن قصد الأجواد ليس يخيبوا. هذا في غاية الخطورة. هذا الله قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون حيث تجعلون الله خلق وتجعلون المخلوق يجيب الدعوة ويجيب المضطر. لا، كما أن لا يخلق إلا الله لا يجيب المضطر إلا الله. ولذلك ينبغي أن لا يدعى إلا الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا غلام إذا سألت فاسأل الله، ما قال إذا سألت فاسأل الولي، لا، ما قال وقال ربكم اتخذوا لي الوسائط أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذن لا بد لنا من برامج جادة مع إخواننا الذين يذهبون للقبور ويسألون منهم الحوائج. في كتاب، في سنة، في إجماع، وربنا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله والسنة. فالذين يذهبون للقبور ويدعونهم ويطلبون منهم الحوائج هذه مسألة في غاية الخطورة. لا بد لنا من برامج مع أهلها لإنقاذهم قبل أن يفوت الأوان. هؤلاء الكفار كانوا يقولوا ما نعبدهم إيش إلا ليقربنا إلى الله زلفى، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فإذا دهمتهم الكروب وجاءت نقطة الصفر رموا هذه الآلهة الصغار وقال صحوا أن تدعوا ربا غير رب محمد. وإذا غشيهم موج صلى الله عليه وسلم وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين. بعدين يقول فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فينبغي لنا أن نحاول أن نعمل برامج ونتخذ وسائل لإنقاذ من يدعو من المسلمين القبور والأموات ويعمل الأضرحة ويطلبها الحوائج ويرى أنها لا تأثير، فإن هذا في غاية الخطورة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه فقيها من أفقه الصحابة. لما جاء للحجر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. هذا الفقه، لأن كثير من الناس الآن لا يستوعب. يقول المسلمون ينهون عن الأضرحة ويطوفوا بالقبر، يطوفوا بالكعبة قصدي، ينهوا عن الطواف بالقبور وينهوا عن الطواف بالأضرحة ويذهبوا إلى الكعبة ويطوفوا بها. هذا أمر من الله، قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال فإذا عفضتم من عرفات، وقال اذكروا الله عند المشعر الحرام، وقال فمن تعجل في يومين. هذا شرع من الله. هذا الحجر نحن نطوف به ونتمسح منه ركنين، واحد نمسحه بس واحد نقبله، لأن الله أمرنا. لكن الله ما قال طوفوا بالقبور ولا قال ادعوا عند القبور. هذا محل، هذا البيت جعل الله الناس تذهب إليه لتمسح عنها الذنوب ولتتوب ولتغفر ذنوبها، لأن الله أمرها بهذا. فهي تطيع الله، لا تريد البيت، هي تريد الله. ولذلك الذي يسأل رب البيت، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما فيه يا البيت أعطينا يا البيت، لا كل دعاء لله. فلذلك لا بد أن نفرق بين ما شرع الله وبين ما جاء به الناس من نفوسهم. إذا نحن الآن بعض الناس يقول الكعبة بعيدة علي، نروح نعمل في بلدي كعبة ونعمل حج، هذا مجنون، ما يجوز هذا، لأن لا يحج إلا هذا المحل. فالعبادة توقيفية ما فيها قياس. لذلك بعض الناس، لذلك عمر فهم هذا، قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سيبين للناس أن تقبيل الحجر لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله وقال لتأخذوا عني مناسككم، ليس أن الحجر يمكن ينفعك أو يضرك أو تلمسه لأنه فيه البركة، لا، تلمسه لأن الله قال لك المسه، زمزم تشربه وتغتسل به لأنه قال شفاء سقم وطعام الطعم. إذن ديننا اللي جانا نعمل به واللي نهينا عنه ننهى عنه واللي سكت عنه الوحي نسكت. الدين بالاتباع ما هو بالهوى. فلذلك كثير من المسلمين مع الأسف تجده يقف في مقابر ويدعو ويخشع ويسأل، وهذا في غاية الخطورة. المقابر تزار لغرضين، الغرض الأول الاتعاظ وأن الإنسان سيكون مثل هذا القبر يتذكر الموت فيخاف ويجتهد في طاعة الله ويبتعد عن المعاصي. الثاني هؤلاء الذين كفت أيديهم من إخواننا وشاهدوا الحقيقة ندعو لهم لعل الله تعالى أن يستجيب لنا، لأنه قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم، وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ما قال القبور محل لاستجابة الدعوة، مر بكم حديث أنه قال ادعوا في القبور لأنها محل الدعوة؟ قال صلوا في القبور؟ قال اقرأوا القرآن في القبور؟ بل كانوا في المقبرة كأنما على رؤوسهم الطير يسكتون. وبعدين يدعو قال ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وينصرفوا ولا يلغطون ولا يمشى على القبر بالنعل. يا صاحب السبتيتين خلعنا عليك، حديث صالح. إذن فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، خرج عن طاعة الله. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بدل طاعة الله يتخذون إبليس وذريته أولياء وطاعة. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، لم نأخذ رأيهم ولم نعلمهم ولم نخبرهم ولا قدرة لهم ولا اشتراك لهم لا في خلق السماوات والأرض ولا في خلق أنفسهم. وما كنت متخذ المضلين عضدا، المضلين عن شرعي والمضلين عن الحق والمضلين الضالين، ما كنت متخذهم أعوانا ولا مساعدين لغناية المطلق، ولأنهم هم ليسوا أهل لذلك. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. إذا قيل لهم ادعوا شركائكم هؤلاء الذين كنتم تدعوهم ليستجيبوا لكم، إذا دعوهم لم يستجيبوا لهم. وجعلنا بينهم موبقا. الموبق يعني قيل هلاكا، قيل وادي من النار، قيل حاجز، قيل ورطة. المهم لأن أوبقه إلى أهلكه. واختيار كبير المفسرين أن جعلنا بينهم هلاكا، جعلنا بينهم يعني ابتعادا وأمرا لا يمكن أحدهم أن يأتي للآخر، لأن هؤلاء في ورطة وهؤلاء في ورطة. ورأى المجرمون النار، عاين المجرمون الكافرون النار، فأيقنوا ظن هنا بمعنى اليقين أنهم واقعها داخلها ولم يجدوا عنها مصرفا ولم يجدوا عنها محيدا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، صرفنا بينا للناس للخلق في هذا القرآن من كل ما يحتاجون إليه، الحلال الحرام المباح الجميل القبيح الحسن كل شيء من كل مثل. هذا إعجاز الآية، لو نعدد ما فيها من كل مثل الحلال وأنواعه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الخبيث ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لا إله إلا الله، ما أجمل هذا وأبلغه وأوجزه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كم من واحد كان ضال الله يهديه، إذا جاء واحد يا أخي يقبل منه الخير، كنتم أول على الكفر فهداكم الله، فهذا الذي قال لكم لا إله إلا الله تقول لا لم يقلها إيمانا، فتبينوا لا تفعلوا مثل ذلك. في هذا القرآن من كل مثل، كل ما نحتاج إليه. ذلك هذه الآية من إعجاز القرآن. وكان الإنسان وكر شيء جدلا، سواء كان نضر بن الحارث أو مية بن خلف أو جنس الإنسان يجادل. ولذلك كل ما ألجئ بالأدلة يخرج. لما ألجأهم إبراهيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، طيب هل هذا جواب؟ حرقوه وانصروا آلهتكم. لما قال لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فلما ألجأه بالحجة قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال سلام عليك. لذلك دائما أهل الانحراف إذا ألجأوا بالحجة روح يتكلموا كلام خارج عن الموضوع، كرت شيء يجادل فيما لا يفهم. ولذا إن الله يكره الألد الخصم، الألد الذي لا يقبل كثير الخصومة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يقبل الحق ويجادل بالتي هي أحسن ويبين حجته ولا يتكلم. وأنا ضامن بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق. فالإنسان يبين الحق ولا يماحك. ولذلك الإسلام يبين ويترك، يبين. ولذلك قال إيش؟ قال وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان وقعدت فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. سلام عليكم، يعني ديننا دين رائع. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هل في شيء أجمع من هذا؟ خذ العفو السهل وأمر بالمعروف بما يعرف بالحسن، وإذا جاءك شيء من جاهل أعرض عن الجاهلين. نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق وأن يرينا اتباعه، وأن يبصرنا بالباطل وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.